هناك من يريد أن ينشر بيننا البدع كما ينشر بيننا المخدرات، يريدون أن يفسدوا توحيدنا وعقيدتنا وما نحن عليه من عز من هذه العقيدة السنية والتوحيد الخالص واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نعلم أن الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين والرافضة الخونة يريدون أن يفسدوا علينا ديننا وعقيدتنا بإظهار هذه البدع. تمسكوا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، عليكم بعزكم، دينكم هو عزنا، عليكم بالسنة، عليكم باتباع ما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة الأكرمون. إن الله من علينا بتوحيد وعقيدة سنية ليس فيها بدع، فلنحذر مما يخطط له الأعداء، نحذر مما يخطط له أعداؤنا، يريدون أن يفسدوا علينا ديننا وسنة نبينا وعقيدتنا. فلنغار على الإسلام ولنتمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم.